المزمور 35 لداود. خاصم يا رب مخاصمي، قاتل مقاتلي، امسك مجنن وترسم وانهض بلا معونه، واشرع رمحا وسلطة تلقاء مطاردي. قل لنفسي خلاصك انا، ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون باساءتي، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم، ليكن طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم، لانهم بلا سبب اخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي، لتأتيه التهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصي، جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقيرة والبائسة من سالبه. شهود زور يقومون وعما لم أعلم يسألونني، يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا، أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع، كأنه قريب كأنه أخي كنت أتمشى، كمن ينوح على أمه انحنيت حزينا، ولكنهم في ضلعي فرحوا واجتمعوا، اجتمعوا علي شاتمين ولم أعلم، مسقوا ولم يكفوا بين الفجار المجان، لأجل كعكة حرقوا علي أسنانه. يا رب إلى متى تنظر؟ استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الأشباه. أحمدك في الجماعة الكثيرة، في شعب عظيم أسبحك. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطنا، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، لأنهم لا يتكلمون بالسلام، وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام مكر. فغروا علي أفواههم، قالوا ها ها قد رأت أعينهم، قد رأيت يا رب. لا تسكت يا سيد، لا تبتعد عني، استيقظ وانتبه إلى حكم يا إلهي وسيدي إلى دعواي، اقضي لي حسب عدلك يا رب إلهي فلا يشمتوا بي. لا يقول في قلوبهم ها شهوتنا، لا يقول قد ابتلعناه، ليخزى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي، ليلبس الخزي والخجل المتعظمون علي، ليهتف ويفرح المبتغون حقي، وليقولوا دائما ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. ولساني يلهب بعد لك اليوم كله بحمدك.